من مكتبة الفانوس، الدجاجة الحمراء الصغيرة، كتاب قلاب لذيذ ومضحك. نص ورسوم جوناثان ألين، النص بالعربية دكتور جودة عيد، بصوت عبير شاهين خطيب. واو، فكرة رائعة! في يوم من أيام الربيع، قررت الدجاجة الحمراء الصغيرة أن تزرع بعض بذور الذرة كي تحضر خبزاً لذيذاً، وكانت متأكدة من أن أصدقائها في المزرعة سيساعدونها. أكيد، اعتمدي علينا! وعندما كانت الدجاجة الحمراء الصغيرة في طريقها لزراعة بذور الذرة، لمحت أحداً في زريبة الغنم. هل هو أحد أصدقائها الذين يساعدونها في المزرعة؟ هاي، أستطيع أن أراك! نعم، كانت البطة بطبوطة تلعب في الواحل. مرحباً يا بطبوطة، هل تساعدينني في زراعة بذور الذرة؟ لا أيتها الدجاجة الحمراء الصغيرة، لا أستطيع مساعدتك الآن، فأنا مشغولة. ها، صدقتي! لذا زرعت الدجاجة الحمراء الصغيرة بذور الذرة وحدها. احتاجت بذور الذرة إلى السقي. لمحت الدجاجة الحمراء الصغيرة ذيلاً صغيراً مخططاً بين الشجيرات. هل هو أحد أصدقائها الذين يساعدونها في المزرعة؟ هاي، من يختبئ وراء الشجيرة؟ نعم، كان هذا القط السمين قطقوط يتشمس. مرحباً يا قطقوط، هل تساعدني في سقي بذور الذرة؟ ها، لا يا دجاجة، أنا مشغول جداً. مشغول بماذا؟ لذا سقت الدجاجة الحمراء الصغيرة بذور الذرة وحدها. نضجت أكواز الذرة، وذهبت الدجاجة الحمراء الصغيرة لتقطفها. عندما مرت بالإسطبل، لمحت كفين يغطيهما الشعر. هل هما كفا أحد أصدقائها الذين يساعدونها في المزرعة؟ نعم، كان هذا الكلب كنفوش يعض عظمة. مرحبا يا كنفوش، هل تساعدني في قطف أكواز الذرة؟ لا يا دجدوجة، لا يمكنني أن أعمل وفمي مشغول بالعظمة. واحد كسول! لذا قطفت الدجاجة الحمراء الصغيرة أكواز الذرة وحدها. بعد أن قطفت الدجاجة الحمراء الصغيرة أكواز الذرة، ذهبت لتطحنها. عند بوابة المزرعة، لمحت رأساً يطل من وراء حوض الزهور. هاي، أستطيع أن أرى رأسك! هل هو أحد أصدقائها الذين يساعدونها في المزرعة؟ نعم، إنه ديك الحبش بشبش ينظف أظافره. مرحباً يا بشبش، هل تساعدني في أن آخذ الذرة لأطحنها؟ لا يا دجدوجة، العمل الشاق يضر بديك الحبش. من قال؟ لذا طحنت الدجاجة الحمراء الصغيرة الذرة وحدها. حان الوقت لتحضر الدجاجة الحمراء الصغيرة خبزاً شهياً من طحين الذرة. في طريقها إلى المطبخ، مرت بحبل غسيل. هاي، من يختبئ وراء الغسيل؟ من وراء منشفة البحر الكبيرة. هل هو أحد أصدقائها الذين يساعدونها في المزرعة؟ نعم، إنه الأرنب أرنوب يقدم جزرة. مرحباً يا أرنوب، هل تساعدني في الخبز؟ لا يا دجدوجة، عندي كل هذا الجزر لآكله. أنت أفضل مساعد. لذا خبزت الدجاجة الحمراء الصغيرة العجين وحدها. فاحت رائحة الخبيز الشهية في المزرعة، وصار الخبز جاهزاً للأكل. وقفت الدجاجة الحمراء الصغيرة على باب المطبخ ونادت بصوت عالٍ: من يساعدني في أكل الخبز؟ طبعاً جميع أصدقائها الذين يساعدونها في المزرعة. أنا سأكله، يم يم. أنا أساعدك في أكله، وأنا أيضاً. ضحكت الدجاجة الحمراء الصغيرة. تنظيف أظافر؟ لعب في الوحل؟ عض عظمة؟ قضم جزر؟ وتشمس؟ سأضطر إلى أن آكل كل الخبز وحدي. لا، كنتم كلكم مشغولين جداً. وهذا ما فعلت، وكان الخبز لذيذاً حقاً.